بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. كنا وقفنا عند أن ذكر الفتيان اللذان دخلا مع يوسف عليه السلام له رؤيا وطلب منه تأويلها. الأول قال إيش؟ إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال ماذا؟ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. طيب من الذي قال إني أراني أعصر خمرا؟ ها؟ الساقي. نعم. ومن الذي قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منهم؟ الخباز. وسبب دخولهما السجن من يذكره؟ لماذا دخل الساقي والخباز، ساقي الملك وخباز الملك، لماذا دخل السجن عندك؟ اي نعم، اتهما بأنهما قد دبر مكيدا للسالي أن يطعمه الملك سما أو يسقوه سما. وذكرنا أن الساقي ندم بعد ذلك ولم يجعل السم في الشراب، بخلاف من الخباز فإنه جعل سما للملك، ثم إن الملك علم بذلك واتضح له أن الخباز هو الذي وضع سما في طعامه من أجل أن يقتله، فأمر بسجنهما حتى ينظر في الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤيا: لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني في منامكما، إلا نبأتكما بتأويله، يعني في اليقظة، قبل أن يأتيكما تأويله، ذلكما مما علمني ربي، فيه حث على إيمانهما، ثم قواه بقوله: إني تركت ملة، يعني دين، قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون. طيب، نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر له هذان الفتيان هذه الرؤيا استغل هذا الأمر في دعوتهما إلى الله وفي نجاتهما من الشرك، فإن المصريين آنذاك كانوا على عقيدة الشرك بالله، وإن كانوا من حيث الجملة كما ذكر المفسرون أنهم كانوا يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون أن هناك بعثا بعد الموت. ولهذا تلاحظون أن الفراعنة الذين وجدت آثارهم تجد الفرعون ربما باقية جثته أو شيء منها، وبجواره ماذا؟ ذهب وفضة وغير ذلك، لأنهم كانوا يدفنون الملك ويدفنون معه أملاكه من مال من ذهب من فضة، يقولون حتى إذا بعث يقوم ينتفع بهذه المملوكات التي كان يملكها، وهذا سيأتي علينا التنبيه عليه. لكن كانوا يشركون بالله ويعبدون غير الله، ومنهم في ذلك الوقت كما ذكر بعضهم من كان يعبد الأوثان ومنهم من كان يعبد إلها يقال له إيفس وهو عجل، عجل يعبدونه من دون الله. فلما كان هؤلاء على هذا الحال من الشرك والكفر أراد نبي الله يوسف عليه السلام أن يدعوهما إلى الله، خاصة أنه أراد أن يستغل تلهفهما. هما الآن معهما رؤيا أزعجتهما غاية الإزعاج، متهمان في أمر عظيم، محاولة قتل الملك عن طريق السم. هذا يرى نفسه يعصر خمرا، وهذا يرى نفسه أن على رأسه خبز تأكل الطير منه. ما هذه الرؤيا؟ وهل لها علاقة بسجنهما؟ وهل تفسر بنجاتهما أم هلاكهما؟ عندهما تلهف، وقد رأي أن يوسف عليه السلام على جانب كبير من تأويل الرؤى. نبي الله يوسف من ذكائه وفطنته العظيمة ما عبر لهما الرؤيا أولا، وبعد هذا دعاهما إلى التوحيد. لو فعل ذلك لانشغل بأمر الرؤيا، من سيكون الناجي، من سيكون الهالك، ولما التفت بعد ذلك إلى ما سيلقيه عليهما من ماذا؟ من أمر التوحيد والعقيدة. فابتدأ أولا بدعوتهما إلى الله وحثهما على ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة، وقال لهما صلوات الله وسلامه عليه مخبرا لهما أنه عالم بتفسير الرؤيا: لا يأتيكما طعام ترزقانه. سيوطي يقول في المنام: إلا عبرته لكما، إلا نبأتكما بتأويله ماذا؟ في اليقظة. ومعنى هذا يعني ما منكما من أحد يرى رؤيا في المنام، يرى رؤيا في المنام أنه أتي بطعام أو أكل طعام أو غير ذلك، إلا أولتها له متى يأتي هذا الطعام في اليقظة. هذا القول الأول في تفسير هذا الكلام من قول الله عز وجل، وهذا هو الذي ذكره الشيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ونسبه ذكره عن السدي وعن ابن إسحاق، وابن كثير نقله عن مجاهد بن جبر، أن معنى الآية: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في المنام، إلا نبأتكما به ماذا؟ في اليقظة، متى سيأتيكما، كم قدره، ما لونه، ما غير ذلك، إلا نبأتكما به. والقول الثاني: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة، لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويله بوقت مجيئه وقدره ولونه وغير ذلك. قالوا: وهذا مثل قول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قالوا: هذا فيه شيء من علم الغيب الذي يطلع الله عليه بعض رسله. حتى ذكر بعض المفسرين أن يوسف قال لهما: وسيأتيكما هذا اليوم من بيوتكما كذا وكذا وكذا من الطعام. سيأتيكما اليوم من عند أهل كل واحد منكما كذا وكذا من الطعام. فجاءهما كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فزاد ذلك ماذا؟ ثقة به، ازداد ثقة به واطمئنانا إلى كلامه. وعندئذ: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فكأنهما قال لهم كما ذكر بعض المفسرين: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا ولست بكاهن ولا منجم؟ من أين لك معرفة ما سيأتينا قدره وزنه عدده لونه؟ من أين لك هذا ولست بكاهن ولست بمنجم؟ قال: ذلك مما علمني ربي. وفي هذا جواز وصف العالم لنفسه بما فيه من الخير إذا دعت الحاجة إلى ذلك. جواز وصف العالم لنفسه بما فيه من الخير إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد هذا من باب التزكية، لا يعد هذا من باب التزكية. فالعالم مثلا إذا كان في مكان ما تعرف قيمته، لا بس مثلا يقول للناس: أنا عندي كذا وكذا من الخير، من أراد أن يتعلم في فن من الفنون فأنا أستطيع أن أعلمه، من عنده فتوى أنا أستطيع أن أفتيه، وهكذا لا بأس بذلك. وهكذا العالم إذا ألف كتاب، أنت الآن كثير من العلم تجد فيه مقدمة كتابه، وهذا الكتاب تجد فيه من المسائل والنكت ما لا تجده في غيره من الكتب، هذا يعتبر إيش الآن؟ مثل كتابه أم ليس بمثل كتابه؟ وتزكية أم ليس بتزكية؟ لكن هل نقول الآن هذا العالم يمدح نفسه يزكي نفسه؟ لا، الحاجة تكون دعته إلى ذلك، وهو إيش؟ أنه يحث الناس على قراءة هذا الكتاب والثقة بما فيه من الخير ومن العلم. ولهذا ابن مالك في أول ألفية عندما كتب ألفيته قال إيش؟ فائقة ألفية ابن معطي. ألفية يقول فائقة ألفية ابن معطي، يعني هل الآن ابن مالك يزكي نفسه على ابن معطي؟ الجواب لا، ليس هذا قصده. قصده ماذا؟ أن يحث الناس ويحث طلبة العلم على قراءة واستفاء والاستفادة من هذا العلم، يعني خاصة كما ذكروا أن ابن مالك رحمة الله عليه مع ما كان عليه من الخير والعلم في علم اللغة والنحو إلا أنه لم يكن عنده طلاب، لم يكن له طلاب، حتى ذكروا أنه كان يعرض على الناس، يعني من يريد يتعلم النحو، من يريد، فما كان يأتي إلا الأفراد من الناس لتعلم العلم وطلب علم اللغة وعلم النحو. فالعالم إذا احتاج أن يذكر مثل هذا من أجل أن يرغب الناس في العلم في الخير، يحث الناس على الثقة بما آتاه الله من الخير ومن الفضل، فهذا إيش؟ لا يكون من الغرور أو من التزكية أو غير ذلك، وإنما يكون هذا من باب حب الخير للناس. فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه ما قال. فهنا قال إيش؟ أن بعض المفسرين قالوا: من أين لك ذلك؟ من أين لك ذلك ولست بكاهن ولا منجم؟ فقال: ذلكما مما علمني ربي. لاحظ قول يوسف: ذلكما مما علمني ربي. نستفيد من هذا إيش؟ أن هناك علوم أخرى ليوسف قد علمه الله إياها. فيوسف صلوات الله وسلامه عليه لا يقتصر العلم الذي آتاه الله إياه على إيش؟ علم تعبير الرؤى، بدل أنه قال ذلكما مما علمني ربي، وإلا فقد علمه الله علوما أخرى من أمور الشريعة والفقه والاقتصاد وغير ذلك مما ينفع الله به العباد في دينهم وفي دنياهم. وهنا طبعا قوله لا يأتيكم طعام ترزقانه، الرزق يطلق في اللغة على ماذا؟ على ما ينفع. الرزق يطلق على ما ينفع، يعني كل ما ينتفع به الإنسان فإنه يعتبر ماذا؟ رزق له. وقد يطلق الرزق على الطعام، قد يطلق الرزق على الطعام، مثل ماذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إيش الرزق؟ الطعام. ولذا قالوا كان يجي عنده إيش؟ فاكهة الصيف في وقت الشتاء، وفاكهة إيش؟ الشتاء في وقت ماذا؟ الصيف. فالرزق قد يطلق ويراد به الطعام. وهكذا يقول تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إيش معنى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ نعم، طعامهم. وهل معنى ذلك أن أهل الجنة ما يأكلون إلا بكرة وعشيا فقط؟ الله يقول أن أهل الجنة ولهم رزقهم فيها متى؟ بكرة وعشية فقط. ولا أهل الجنة متى شاءوا أكلوا؟ فين قالنا قائل الله قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فقط؟ لماذا نجيب؟ ها؟ هذا اللي بشكل مستمر. لا لا، هو طبعا بالمعنى نفسه، أول النهار وآخر النهار. ها ها، أحسنت يا خالد، أحسنت. هذا الجواب، أن الله جل جلاله ذكر هذا على اعتبار عادة العرب، على اعتبار عادة العرب. العرب ما كانوا مثل أنا يأكل في اليوم ثلاث وجبات أربع وجبات، ما في هذا. يعني إنما كانوا يأكلون في البكرة أول النهار وفي العشي، والطعام الذي يأكلونه بكرة أول النهار يسمونه غداء، غداء. ولهذا الصحابي في باب الأضاحي ها قال يا رسول الله لماذا ذبحت وتغديت وذهبت أصلي يوم العيد؟ ببردة بن ليار ذبح الأضحية وتغدى وبعدين ذهب يصلي ماذا؟ صلاة العيد. فهم كانوا يسمونها طعام البكرة غدا، ويسمون ما قبل الغروب يسمونه ماذا؟ عشاء. هذا عندهم غدا وعشاء. أين هذا العربات وجبات؟ هذا اللي يأكل. ولذا لما قالوا لبعضهم يعني كم يأكل الرجل من الوجبات؟ قال وجبة في اليوم تكفيه. قالوا فإن لم تكفيه؟ قال يأكل ثنتين. قالوا فإن أكل ثلاث؟ قال قولوا لأهله يبنوا له معلف. قولوا لأهله يبنوا له معلف. يعني ثلاث وجبات في اليوم يعني كانوا يرون يعني شيء كبير أن واحد يأكل ثلاث وجبات في اليوم. ذلكما مما علمني ربي. نعم تفضل. ذلكما مما علمني ربي فيه حث على إيمانهما، في حث على إيمانهما كما يقول السيوطي. لأنه من الآن قوم على شرك، على شرك. فلما يقول هذا الخير هذا العلم علمنيه ربي، كم سيدور في أذهانهم من التساؤل عن هذا الرب العظيم الذي آتى هذا النبي الكريم هذا الخير وهذا العلم. فانظر إلى الخير العظيم الذي آتاه الله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في دعوتهم الناس إلى الله جل جلاله. نعم. ثم قواه بقوله إني تركت ملة، يعني دين. إني تركت ملة، هنا قد يورد بعض الإشكال. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. نحن عندما نقول ترك فلان كذا من الأمر، إيش معنى؟ إيش معنى ترك فلان؟ كان عليه ثم تركه. فالآن نبي الله يوسف يقول إيش؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فهل معنى ذلك عياذا بالله وحاشاه أنه كان على تلك الملة ثم تركها؟ الجواب لا. ومعنى تركت هنا أي برئت، معنى تركت بمعنى برئت، بمعنى رفضت. على أن جماعة من المفسرين ذكروا أن الترك هنا بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع منها أصلا. وقالوا الترك يطلق على معنيين، الترك يطلق على معنيين. الأول الامتناع عن الشيء أصلا قبل الدخول فيه، والمعنى الثاني أنه يطلق على من كان على شيء ثم تركه. وهذا في هذه الآية من المعنى الأول، من المعنى الأول ولا شك ولا ريب، أنه امتنع منها رأسا صلوات الله وسلم عليه ولم يزاول شيئا من ذلك. نعم. ملة دين، قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم هنا تأكيد. يعني ومما ينبع عليه هنا أن في صحيح المسند للعلماء رحمه الله تعالى حديث ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية أتي بطعام قد ذبح للأصنام فقال لسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل كل، فقال إني لا آكل مما تذبحون على الأصنام والأوثان. وهو حديث معل ضعيف لا يصح، حديث معل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حماه الله وحرسه في الجاهلية من كل ما كانوا عليه، من كل ما كانوا عليه، حتى في العبادة، حتى في العبادات. تعلمون يعني في الحج قريش كانت تحج لكن لا تقف بعرفة، الركن الأعظم في الحج كانوا لا يفعلونه، يقفون بالمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، فكانوا يقولون نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم، ويسمون أنفسهم الحمس ويقفون بمزدلفة. فيقول جبير بن مطعم رضي الله عنه كنت في الجاهلية في موسم حج فظل بعير لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة مع باقي العرب، فقلت ما بال هذا وهو من الحمص وواقف بماذا؟ بعرفة. قال فكان ذلك توفيقا من الله له، فكان ذلك توفيقا من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني هذا يعني معنى تركت بمعنى رفضت. لا لا لا أحسنت، يعني تفهم جدا. هو كان يعيش بين الكنعانيين، والكنعانيون كانوا قوما مشركين، كانوا مع وجود النبي فيهم إلا أنهم كانوا على شرك، وكان الكنعانيون على شرك عظيم سواء فيما يتعلق بأمر الألوهية وعبادة الله والإيمان به، وكذا أيضا حتى في أمور اليوم الآخر. فمراده يعني قومه الذين كان فيهم، إيه هذا مراده. تفضل. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا قال ماذا؟ ملة يعني ماذا؟ دين، ملة دين. وهم بالآخرة هم، قال تأكيد، أكد كفرهم بالبعث. هنا أكد كفرهم بالبعث بتقديم الآخرة على الكفر، بتقديم الآخرة على الكفر، وذلك لمزيد الاهتمام بخطورة الكفر بالآخرة. يعني لاحظ ما قال وهم كافرون بالآخرة، إنما قال ماذا؟ ها؟ وهم بالآخرة هم كافرون. لماذا قدم الآخرة؟ تقول لمزيد الاهتمام بالإيمان باليوم الآخر، تقديم الآخرة هنا تأكيدا لمزيد الاهتمام باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال السيوطي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان يعني ما ينبغي، ما ينبغي، ينبغي لنا أن نشرك بالله من زائدة شيء لعصمتنا ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله فيشركون. ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال، قال صلوات الله وسلامه عليه واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما فائدة ذكر الآباء هنا؟ فائدة ذكر الآباء هنا لمزيد الثقة به صلوات الله وسلامه عليه، لتزداد ثقة هذين الرجلين به حين يعلمان أنه ماذا؟ من بيت النبوة، وأنه من نسل الأنبياء، وخص أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ممن كان قد اشتهر أمرهم وذكرهم، وخاصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد أعلى الله ذكره وجعل له لسان صدق في الآخرين. فمن أجل ذلك عندما ذكر لهما هذا الكلام إنما من أجل أن يزداد ثقة به ورغبة في متابعته على هذا الدين العظيم دين الحق. وقدم الجد الأعلى لو إيش واتبعت من الذي إيش إبراهيم، ثم ماذا الجد الأدنى الذي هو إسحاق، ثم يعقوب. قد يقول قال لماذا بدأ بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؟ نقول لأنه هو الأصل في هذه الملة المباركة، لأنه هو الأصل في هذه الملة التي كان عليها أولاده، فقد جعل الله في ذريته ماذا النبوة والكتاب، فبهذا الاعتبار قدمه صلوات الله وسلامه عليه. واستدل ابن عباس بهذا على أن الجد أب، استدل ابن عباس بهذا في باب المواريث أن الجد أب، قال من شاء لعنته، من شاء لعنته عند الحجر، ما ذكر الله جدا ولا جدة، وإنما قال واتبعت ماذا ملة إبراهيم، ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم بالنسبة له جد. ولهذا الآن عند ابن عباس ومذهب بكر الصديق رضي الله عنه ومذهب جماعة من أهل العلم أنه لو هلك هالك وترك جد وأخ، جد وأخ، أخ شقيق أو لأب، أما الأم فهو يسقط بالجد إجماعا، لكن الخلاف في إيش؟ في الجد في الأخ الشقيق والأخ الأب. الصحيح أنه ماذا يسقطهما، وأن المال يكون لمن؟ الجد، كالأب تماما، كالأب تماما. هذا القول هو الصحيح خلافا لقول الجمهور في التشريك والمقاسمة وغير ذلك مما ذكروا في هذا الباب. أيضا هنا لاحظ في قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله. طبعا ما كان وما يكون ومجيء لم بعدهما، هذا وهذه الصيغة تسمى صيغة إيش؟ اللام التي تأتي في مثل هذا، كما لو قلت ما كان زيدا ليكذب، إيش نسمي هذه اللام؟ ما كان زيد ليكذب، إيش نسمي هذه اللام؟ ها؟ لا، إيش قسمها؟ ها؟ إيش؟ ما كان زيدا، لا لا لا، مرت علينا في تحفة لام الجحود، إيش ضابط لام الجحود قلنا؟ أيوة، أن تسبق بكون منفي، ضابط لام الجحود أن تسبق بكون منفي، والنفي بصيغة الجحود فيه مبالغة في انتفاء الوصف عن الموصوف، يعني أن هذا لا يمكن أن يقع منه. لاحظوا معنى لما أقول زيد لا يكذب وأقول ما كان زيد ليكذب، في فرق بين الصيغتين ولا ما فيش فرق؟ إيش الفرق بينهما؟ أن الثانية أبلغ. فهنا عندما قالوا إيش صلى الله عليه ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني هذا الأمر لا يمكن أن يقع من أنبياء الله ومن رسله صلوات الله وسلامه عليه، فكأن التوحيد، فالتوحيد صار سجية لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسيوط هنا يقول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، قال من هنا إيش زائدة، إيش فائدتها؟ تأكيد النفي. وهذه من تفيد النصية في العموم، من هنا تفيد النصية في العموم، يعني أنا لما أقول ما في البيت أحد، يسألني واحد مثلا هل في البيت أحد، فأقول ما في الدار أحد، وفي صيغة أخرى أقول ما في الدار من أحد. بينهما فرق ولا ما في بينهما فرق؟ إيش الفرق؟ الثانية النفي تمام. ها؟ أبلغ من الأولى. الثانية أبلغ من الأولى. من جهة إيش؟ ها؟ إيش الفائدة؟ ولا في حد تمام. طيب والأول أولى لما أقول ما في الدار أحد؟ قد يكون شخص يعني غير ما يتبادل لديه من بني آدم من كذا. قد يكون حيوان. يعني العلماء يقولون من تفيد النصية في العموم. يعني مثلا أقول ما في الدار أحد، يعني ما في الدار أحد له قيمة. في ناس لكن إيش ما لهم قيمة في نظر القائل. ما في الدار أحد ينظر إليه يشار إليه. لكن عندما أقول ما في الدار من أحد، إيش معنى ذلك؟ النصية في العموم، يعني لا أحد لا له قيمة ولا ليس له قيمة، نفي مطلق. فهنا يقولون في من هذه تفيد النصية الإغراق في العموم، يعني ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء صغر أو كبر. نعم تفضل. من زائدة شيء لأصمتنا، ذلك يعني التوحيد، من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار. ذلك من فضل الله، يقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس. ولهذا أعظم نعمة يمن الله بها عليك أن يجعلك ماذا؟ من الموحدين. أعظم نعمة أن يجعلك الله من أهل التوحيد الذين يفردون وحده بالعبادة. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، التوحيد. وبعض المفسرين يقول ذلك من فضل الله علينا اللي هي إيش؟ النبوة والرسالة. وعلى الناس أن جعلنا أنبياء ورسل إليهم. ذلك من فضل الله علينا أن جعلهم ماذا؟ أنبياء ورسل. وعلى الناس أن بعثنا إليهم. ومن أعظم نعم الله علينا أنه ما ترك الخلق ماذا؟ سدى ولا هملا، وإنما بعث إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. قال ذلك يعني التوحيد من فضل الله علينا والناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون. نعم. ثم صرح الآن بدعائهم اليمين، هذا كله مقدمات، هذا كله مقدمات. ثم صرح الآن لهم بدعوتهم إلى ترك ما هم عليه من عبادة غير الله. ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي ساكنين السجن، يعني يا صاحبي السجن أضافهما الآن إلى السجن على اعتبار إيش؟ أنهما ساكنان فيه. وإذا مرت علينا متى؟ في العصر، كما يقال أصحاب النار وأصحاب الجنة على اعتبار السكنة، السكنة لهم. ومن المفسرين من قال الإضافة هنا على تقدير يا صاحبي في السجن الأول الذي مشى عليه السيوطي، يا صاحبي يعني يا ساكني السجن، الاعتبار الإضافة إليه إلى السجن لأنهما ماذا؟ سكنة. والقول الثاني أن الإضافة هنا على اعتبار ماذا؟ يا صاحبي في ماذا؟ السجن. ومن المعروف أن الإنسان قد يضيف مثل هذا في كثير من الملابسات التي تقع لهم بعض الناس. لما تجد واحد يقول لك أنا هذا صاحب الدراسة، هذا صاحبي في الدراسة، وآخر يقول هذا صاحبي في الحج ونحو ذلك. فهنا الإضافة منهم صلوات الله وسلامه عليه صاحبي السجن، يعني على هذا الاعتبار، إما أنه أضافهما إلى السجن على اعتبار أنهما ساكنا، أو أنهما ماذا؟ أضافهما إلى نفسه باعتبار أنهما صاحباه في هذا المكان. وعبر عنهما بوصف الصحبة ولم يسميهما، ما قال يا فلان ويا فلان، وإنما عبر عنهما بوصف الصحبة ولم يسميهما. قالوا إما للجهل، إما للجهل بأسمائهما، لأن الفترة التي دخل فيها معه كانت فترة ماذا؟ يسيرة، فكأنه لم يلتفت ولم ينتبه إلى معرفة اسميهما. ومنهم من قال إما أنه لم يذكر اسمهما للإيذان بما وقع بينهما من الألفة والصحبة في السجن، وخاصة المصاحبة التي تقع في وقت الكربات والشدائد. يعني أعظم ما تجمع القلوب الصحبة في وقت الشدة. ولهذا لو نظرت إلى المتصاحبين في السجن، ولو نظرت إلى المتصاحبين في الغربة، يعني أنت الآن تكون مثلا في غربة خارج بلدك دولة من الدول، وتجد مثلا اثنين أو ثلاثة معك في نفس المكان يعملون معك من نفس بلدك، تجمعكما هنا ماذا؟ ألفة الغربة عن الوطن. ولهذا إذا اجتمعت بهم لا تدري ما يصيبك من ماذا؟ من الأنس والمودة والمحبة، باعتبار أنهم يذكرونك ببلدك ووطنك وأهلك. فهنا الإضافة من هذا الاعتبار، ولاحظ هنا لأنه يريد أن يذكرهم الآن بأعظم أمر، والتصريح إلى بالدعوة إلى التوحيد. جاء بياء التي يؤتى بها للنداء، والنداء إيش فائدته؟ التنبيه. وإلا هو الآن يتكلم معهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. ليش ما قال لهم مباشرة: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ حتى يثير انتباههما والتفاتهما إليه. أنت مثلا الآن عندك مثلا ولد عدل تعلم السواقة على السيارة، تكلم مثلا تقول له السرعة في السيارة قد تؤدي بالإنسان إلى المخاطر، إلى كذا إلى كذا. فرد نفسه محمد يقول: يا محمد فلا تسرع بسيارتك. يعني ما بشر ما تقول له لا تسرع بالسيارة، ليش جبت يا محمد يا فلان؟ هذا لي التنبيه عليه، النفس تنبيه على أمر مهم. فهذا من هذا الاعتبار، أتبياء الدالة على التنبيه من أجل أن يثير انتباههما إلى ما سيلقيه عليهما. نعمه. يا صاحبي ساكني السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خير استفهام تقرير. نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال السيوطي رحمه الله: ما تعبدون من دونه أي غير. وهنا قال هنا أأرباب متفرقون. هنا معنى التفرق في إيش؟ تفرق في الذوات والصفات. أأرباب متفرقون في الذوات والصفات. في الذوات مثل ماذا؟ هذا يعبد الذهب، وهذا يعبد إيش؟ فضة، وهذا يعبد حيوان، وهذا يعبد حديد وغير ذلك. وهكذا أيضا في صفاتهم متفاوتون، أرباب متفرقون تباينون مختلفون. خير أم الله الواحد القهار؟ هنا يثير انتباههم: انظروا إلى اختلافكم في الآلهة، هذا يعبد شيء وهذا يعبد شيء وهذا يعبد شيء. هذا التفرق ألا يدل على البطلان؟ ما يدل على البطلان؟ أنتم تعتقدون أن هذا إلهكم الذي خلقكم، طيب وهؤلاء يعتقدون أن هذا الذي خلقهم هو الذي يرزقهم، طيب أنتم في الشكل والهيئة سواء، أيهما على حق؟ أيكما على حق؟ هذا وهذا. كما رأينا يعني بعضهم يعني كما رأيت يعبد حجر يعبد شجر يعبد حيوان يعبد، ولا زال هذا الأمر يعني إلى اليوم مع هذا العصر الذي الناس كما يسمون عصر التطور، عصر التكنولوجيا، عصر انظر كم من الناس، ملايين من البشر، انظر ماذا يعبدون. يقول أحدهم أنه ذهب إلى بلاد الهند، طبعا تعرفون الهند يذكرون أن فيها 800 ديانة. فيقول أتيت إلى مكان مبنى عظيم في غاية الزخرفة والنقوش والهيئة، فسألت يعني إيش هذا؟ قالوا هذا مبنى الآلهة التي نعبدها توجد في داخل هذا البنيان، فنحن في يوم من أيام الأسبوع أو من أيام كذا نذهب إلى هذا المعبد ونتقرب إلى الآلهة حتى تأتينا منها البركة والرزق وغير ذلك. قال فأنا يعني بقيت مستغرب، إيش من آلهة معهم في هذا المبنى العظيم الذي عليها الرخام عليه كذا إيش؟ قال فقلت إذا بروح يعني أشوف إيش المبنى هذا. قال فذهبتم في يوم عيدهم أنظر فإذا المفاجأة ما الذي يعبدونه؟ فئران. فئران كل فار أكبر من الثاني، أكلوا وشربوا نوم. فئران يعبدونه ويعتقدون أن هذه الفئران آلهة لهم من دون الله، وأن هي التي تخلقهم، هي التي ترزقهم، هي ويتقربون إلي بأنواع القربات. انظروا يعني كيف أن الشيطان لعب بهم. أضف إلى ذلك كم من الملايين في تلك البقاع الذين يعبدون ماذا؟ الأبقار. ومن ذهب إلى هناك ومن رأى بعض ربما الصور التي تنقل عنهم، كيف أنهم إذا مرت بهم البقرة كيف يعظمون تعظيم، حركة تقف، المرور يقف، البقرة إذا دخلت معرض من المعارض دكان من الدكاكين أكلت منهم لا يمكن أن يمنعها، لأن البركة حلت، بل بعضهم يتمسح بها تمسحا يرجو بذلك بركتها. وذكروا أن سائق قطار في الهند، قطار فيه أمة من الناس تمشي راكبة فيه، فسائق هذا القطار وهو يمشي بكل سرعة إذا به يجد بقرة أمامه على سكة الحديدية التي للقطار، إيش يفعل؟ يدوس البقرة؟ كيف يدوس وهي إلهه؟ فماذا فعل؟ انحرف بالقطار حتى لا يصيب البقرة، فسقط القطار على الأرض ومات 200 نفر ممن كان داخل القطار وتسلم البقرة. فتأملوا كيف يتلاعب الشيطان بعقول الناس وكيف يظلم هذا الضلال في هذا العصر الذي يسمى عصر تقدم الازدهار، التكنولوجيا، الكمبيوتر، غير ذلك. فنبي الله يوسف يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون، ما أكثرهم؟ حجر، شجر، ذهب، فضة، وفي نفس الوقت عاجزون. هذا الذي يعبد هذا الشيء غيره يعبد غيره، هل يستطيع أن يأخذ ما يعبده غيره من الناس؟ ما يستطيع. فلما قال أأرباب متفرقون خير، قابلها بماذا؟ أم الله الواحد؟ واحد في مقابلة ماذا؟ التفرق. الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، القهار الذي هو الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يكون إلا ما يريد. ونواصل إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.